نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا، كيف الحال؟ نحمد الله ونشكره. بارك الله فيكم شيخنا. وكيف أخباركم؟ الكل بخير شيخنا، يحمدون الله عز وجل ويشكرونه ويسألونه المزيد من فضله. أجاب الله الدعاء. آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا. كيف حال أهله والإخوان؟ بخير الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم. الله يحفظكم. شيخنا سلمكم الله، نبدأ؟ أيوة، اقرأ بيتين كذا. نعم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. قوله وحاصل التقوى، حاصل، لفظ حاصل اسم فاعل الفعل حصل، بمعنى ثبت وبقي وذهب ما سواه، فالحاصل من كل شيء ما بقي وثبت وذهب ما سواه في اللغة. قال أبو القاسم الحريري في مقاماته: إذا ما سقطت على بيدر فحوصل من السنبل الحاصل. فالحاصل في البيت هو الساقط الثابت على البيدر من السنبل. فإذا عرفتم هذا المعنى اللغوي لحاصل، فحاصل التقوى ما ثبت منه وبقي شرعا، أي حقيقتها، وذلك يعرف بتعريف التقوى، وهو قوله: اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن. وقوله تنال، أي أن التقوى في وقوله اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن تنال، أي أن التقوى هي اجتناب المنهيات التي نهى الشارع عنها، وامتثال وفعل للمأمورات من الواجبات فالمستحبات. وقوله بذا تنال، الإشارة بقول ذا إلى هذا الاجتناب والامتثال. وقوله تنال، الضمير في تنال نائب فاعل تقديره هي يعود إلى التقوى، ومعنى تنال توجد وتحصل. ووزن التقوى في الاشتقاق وقوى مصدر مختوم بألف تأنيث مقصورة على وزن فعلى، فقلبت الواو الأولى تاء فصار تقوى، ومادته ثلاثية في الأصل هي وقايقي، ومصدر هذا الثلاثي وقي ووقاية وواقية. ويأتي هذا الفعل على وزن افتعل فيقال اتقى، وهو ووقى متعديان معناهما واحد. تقول اتقيته أو وقيته، أي جعلت بيني وبين ما أكرهه حاجزا لأستر نفسي عن ذلك المكروه وأصونه وأحفظه. ويشهد لهذا المعنى قول نابغة ذبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقته باليد. وقول أبي حية النميري من شعراء ديوان الحماسة لأبي تمام: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وهذا المعنى اللغوي موجود في تعريف التقوى الشرعي، في تعريف التقوى الشرعي الذي هو فعل المأمورات واجتناب المنهيات، إذ ذلك يستر المسلم ويصونه من عذاب الله. ومن الأدلة على هذا التعريف للتقوى في الشرع قوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتقوا الله واتقوا البيوت وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهت الآية. وموضع الاستدلال به من الآية الكريمة قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال في تفسيره الحافظ ابن كثير ما نصه، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه. فظاهر من هذا التفسير أن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، إذ فرع رحمه الله على هذا الأمر بالتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. وأيضا سبب نزول الآية المبين بالسنة الصحيحة يدل على ذلك، يدل ويؤيد هذا التفسير المطابق للتعريف المومى إليه للتقوى، والمجال والمقام لا يتسع للسوق هذا السبب. فإذا عرفتم هذا فما تقدم لابن عاشر من تقييد الامتثال والاجتناب بكونهما في ظاهر وباطن في البيت فيه نظر. وذلك أننا لو سلمنا جدلا أن هذا التقييد زيادة تلزم الامتثال والاجتناب عقلا، فهم الذين اعتقدوها وأضافوها على حقيقة تعريف التقوى المأخوذ من النص دون نظر واكتفاء بما يفيده هذا النص من دون هذه الزيادة. ومعلوم عند العلماء في التعريف في جميع العلوم أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا لا حشو فيه، وهذه الزيادة من جنس الحشو المرغوب عنه. وأيضا نشأ من إضافة هذه الزيادة خطأ في الاستدلال بالنص وهو الدليل الذي تقدمت الإشارة إليه، لا في المدلول على ما تقرر في فن أصول الفقه عند محققي حملة الشريعة المطهرة. وممن أشار إلى هذا المتقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب تفسيرات شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: فقال رحمه الله: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. انتهى كلامه. وأشار تلميذه ابن قيم الجوزية إلى هذا الأصل أيضا بطريقة مجملة عامة في بدائع الفوائد، فقال: الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر، فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر، فقد يغلط في الاستدلال والدلالة صحيحة كما يستدل بنص منسوخ أو مخصوص على حكم فهو دال عليه تناولا، والغلط في الاستدلال لا في الدلالة وعكسه. انتهت جواهر ألفاظه. وقول ابن عاشر بعد ذلك: فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. معنى صدر هذا البيت وهو قوله فجاءت الأقسام حقا أربعة أن التقوى جاءت أقسامها أربعة من ضرب اثنين في اثنين، هكذا اجتناب وامتثال في الظاهر، قسمان بالنظر إلى الظاهر المضروب فيه وامتثال واجتناب في الباطن فهذان قسمان آخران بالنظر إلى الباطن المضروب فيه، واثنان إذا ضما إلى اثنين أنتج ذلك الضرب أربعة هي أقسام التقوى عند المتصوفة، وغير خاف عليكم أن قوله في ظاهر وباطن في البيت قبل هذا زيادة في التعريف غير مرضية عند المحققين، فرع ابن عاشر عنها هذا التقسيم. وقول ابن عاشر وهي للسالك السبل المنفعة هي أي التقوى، بهذه الأقسام سبل المنفعة، سبل المنفعة، سبل هذا جمع سبيل وهو بضم السين والباء قياسا، سبل كطريق طرق وزنا ومعنى، وسكن الباء هنا، سكن ابن عاشر الباء هنا أي في البيت للضرورة، ومعنى سبل طرق يسلكها، طرق يسلكها السالك للوصول إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة وخاصة الآخرة. والسالك في اللغة الداخل يقال قولا جاريا على قانون اللغة سلك فلان المكان أي دخل فيه، وسلك الطريق دخله وسار فيه متبعا إياه. والسالك هنا في اصطلاح الصوفية على هذا هو الداخل في طريق الصوفية للسير إلى الله في نظرهم حتى يصل إلى المنفعة الأخروية. وقد تقدم أن أكثر الطرق الصوفية مبتدعة ليس على منهج السلف، فليس من اتباع السلف السير على منهج الأكثر، والمنفعة المشار إليها إنما تتحقق في اتباع السلف، في اتباع منهج السلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاء. شيخنا أكرمكم الله، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم جزاكم الله خيرا. نعم، الله يحفظكم. ما هي؟ سائل يقول ما هي النفقة التي حددها الشرع عند طلاق المرأة؟ النفقة عند طلاق المرأة؟ نعم شيخنا، هذا ليس هناك تحديد للنفقة، لأن النفقة إذا ما تكون هي واجبة على الزوج للزوجة قبل طلاقها على قدر وسعه، فإذا طلق المرأة فالمرأة بعد الطلاق تعتد، وهي إذا كانت في العدة ولم تنتهي العدة فهي في حكم الزوجية، في حكم الزوجة، وإذا كانت في حكم الزوجة في حال العدة فإن النفقة تجب على زوجها لها على ما كان ينفق عليها، والتحديد لهذه النفقة ليس بمعروف شرعا، إنما على قدر وسع الزوج، على قدر وسع الزوج حتى تنتهي العدة فتحصل المفارقة فتكون الطلاق طلقة واحدة، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية طلقة واحدة فينفصل الزوج عنها بانتهاء العدة، لكن قبل انتهاء العدة ينفق عليها، وتحديد النفقة ليس بمعروف شرعا على هذا. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، يعني إذا انتهت العدة فهل لها على الزوج شيء؟ لا لا لا، إذا انتهت العدة ارتفعت العصمة الزوجية من بينهما فليس لها على الزوج نفقة، لكن الزوج إذا أراد الإحسان، هذه مسألة أخرى، إذا أراد الإحسان إليها فيعطيها شيئا كثيرا أو يعطيها ما يعطيها للمفارقة فهذا إحسان منه، وهذا الإحسان ليس محددا، لو أراد مثل هذا فليس دونه مانع بل هو إحسان فله ذلك، لكن ليس هناك تحديد، لكن ليس هناك نفقة واجبة على الزوج بعد انتهاء العدة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أبتلينا في زماننا هذا بفتنة الصور، وخصوصا صور ذوات الأرواح في ملابس الأطفال وملابس الناس عموما، فهناك بعض الأحذية والملابس فيها صور صلبان وبعض العلامات التجارية التي لها علاقة ببعض معبودات الكفار، فما حكم لبسها خصوصا إذا كانت أحسن الله إليكم خصوصا إذا كانت في أحذية تنتعل؟ إذا كانت أحذية تنتعل فالصور على كل حال صور ذوات الأرواح على الثياب ومع النعال هذا لا يجوز، ليس بجيد، ليس بصحيح، ومسألة الصور في الأزمنة الأخيرة وقع فيها الخلاف، لكن العلماء المتقدمين كانوا يعممون تحريم ذوات الصور للإنسان أو للحيوان إذا كانت الصورة كاملة، أما إذا كان ناقصا كالرأس فقط أو اليد فقط أو الرجل فقط فجوز بعضهم ذلك، ومنهم أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي متعلقا بأن ما ورد النهي من الصور ما ورد النهي عنه من الصور إنما هو في ذوات الأرواح، فإذا وجد جزء من صاحب الروح فإن هذا الجزء لا يمكن أن تحله الحياة فتنتفي العلة، لأنه ورد في الحديث لأنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا الإحياء لما خلق أي صور إنما يكون في الكامل، وأما الجزء فلا. وهذا ينطبق على الصور لرؤوس الإنسان التي يقال لها صور شمسية لحاجة الناس إليها في حياتهم المعاصرة لتنظيم أمور الناس بهذه الصور للصور الشمسية في للرؤوس، فهذا يكون واضحا في الحل. وإن كان العلماء مع كل هذا خيرا أو اختلفوا فيه المعتبر المحققون، وكذلك الصورة إذا كان مجسما فهذا لا خلاف في أنه هذا محرم تحريما أوليا، لأنها صورة تمثال أو تمثال إنسان الذي كانوا يعبدونها كثيرا. وحتى غير التمثال، حتى غير الصور المجسمة، قد إذا كانت كاملة للإنسان أو للحيوان وخاصة للإنسان، فقد يكون ذلك فقد تكون تلك الصورة وسيلة إلى عبادتها إذا كان لعظيم العظماء وما إلى ذلك. فلا يجوز على كل حال التصوير لصورة الإنسان الكامل أو الحيوان على خلاف نفسي بين العلماء، لكنه الإنسان يجتنبه. فأما إذا كانت الصورة على الأحذية وفيها إشارة لبعض ما ذكرت من أنها لصورة الصليب أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقتني مثل هذه النعال، يتجنبها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخت تسأل، نعم، تقول بأنه ليس لها من يعولها وابنها، وتضطر للعمل في مكان بعيد عن مدينتها بحوالي 140 كيلو، وذلك لأن هذا العمل هو الوحيد الذي فيه يمكن أن تحافظ على حجابها وسترتها وعفتها. نعم. نعم. تقول شيخنا أكرمكم الله، فهل يجوز لها البقاء في هذا العمل، خصوصا أنها تسافر أسبوعيا، تبقى لمدة 5 أيام 6 أيام ثم ترجع في آخر الأسبوع؟ والله هو حسب حاجتها للعمل، لأنها كما فهمت من هذا السؤال ما وجدت غير هذا العمل. فلو وجدت أو تبحث عن غير هذا العمل في البلد الذي هو فيه بكل ما تستطيع أن تبحث، فإذا لم تجد فهي مضطرة إلى ذلك العمل، لا سيما إذا لم تكن متزوجة، إذا لم تكن متزوجة أو طلقت أو ما أشبه ذلك، فهي للضرورة يجوز لها أن تبقى في هذا العمل بشرط أن تكون متحملة لعبء وتعب ومشقة هذا العمل من السفر وما إلى ذلك ومن العمل نفسه. إذا كانت مطيقة مستطيعة لأجل الضرورة لا مانع، أو لأجل الضرورة تبقى في هذا العمل، لكن مع البحث عن عمل آخر قريب لا مشقة فيه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، أحسن إليكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين. شيخ عبد الرحمن الله يحفظكم. نعم، أقول أنت على العادة تسجلون وهذا الدروس هذه. نعم نعم، الله يحفظكم. طيب شيخنا، سجلوها لعله في آخر يسألون عنها. نعم، طلبونا في المدينة ما أدري. نعم، الله يحفظكم شيخنا. أقطع الاتصال وأعيده، أود فقط طيب أكلمكم في شيء. الله يحفظكم. طيب بارك الله فيكم. يا حرج، حياكم الله.